السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده عما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تبارك وتعالى هنبدأ كلامنا اليوم في حلقة أخرى من حلقات لولا دعاؤكم. اتكلمنا بالأمس عن آداب الدعاء وعن أسباب الإجابة، وإزاي إن في منها ما هو شرط وواجب ومستحب. وكنا دايما بنقول إن أول أدب من آداب الدعاء، وكلمنا عنها حتى في حلقة معرفة الله والدعاء، هي البداية بالثناء على الله عز وجل. وحلقة اليوم زي ما شايفين من عنوانها اسمها لذة المناجاة. لذة المناجاة هي متصلة بالمعنى ده، بس هيكون دي أول حلقة من حلقات محتوى الدعاء. يعني لو كنا عايزين نقسم كده ما قبل الدعاء، فممكن نقول الحلقات السابقة مع حلقة امبارح فيها جزء يسبق الدعاء وجزء أثناء الدعاء، لكن نقول أول 3-4 حلقات كانت عن ما قبل الدعاء، التجهيز النفسي، التجهيز الإيماني للدعاء، إحساسك بمعنى الدعاء، إحساسك بقيمة الدعاء، ماهية الدعاء، إنك أنت هتكلم ربك جل وعلا وتستشعر قدرته فتحسن الظن به فتكون من الداعين وهم موقنون بالإجابة. كل ده كان ما قبل الدعاء. النهاردة إن شاء الله وهذه الحلقة هتكون أول حلقة من حلقات محتوى الدعاء. هنقول إيه؟ السؤال دايما ناس كتير بتحب تسأله ودايما بيتكرر، ده يقولك طب أنا أكلم ربنا وأنا بدعي، أدعي بالعامية ولا أدعي بالفصحى؟ أدعي بالمأثور ولا أدعي باللي يجي في قلبي؟ كل الإجابات بتاعت الأسئلة دي إن شاء الله هتكون في الحلقة دي والحلقات القادمة، اللي هي فيها بقى محتوى الدعاء. ماذا سنقول؟ بما سندعو؟ وزي ما تقولوا دي مسألة مهمة جدا. القضية زي ما سيدنا عمر كان بيقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة. ألهمت الدعاء، فإحنا بنحاول إن إحنا نساعد بعض من خلال هذه الحلقات إن إحنا نلهم الدعاء، وإن إحنا الدعاء يبقى سهل على ألسنتنا. القضية الإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقلنا إن كده كده هتدعي ربنا صادق مخلص من قلبك هتاخد حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، إما أن يعجل الله عز وجل لك الإجابة في الدنيا، وإما أن يمنع عنك شرا لم تكن تعلمه، وإما أن يؤخرها لك في الآخرة. فكده كده هتاخد إن شاء الله خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن برضو عايزين إحنا نفسنا نتمتع بهذه العبادة، الدعاء هو العبادة، فعايزين نعرف نقول إيه، نقول بالعامية ولا بالفصحى، نبدأ بإيه. وزي ما قلت لكم يعني كتير من الناس للأسف لما ما بيعرفش إجابة هذا السؤال أقول إيه، بيقع في الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعجز الناس، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ناس كتير تتمنى ألا تعجز عن الدعاء وترغب في فتح الله عز وجل على قلوبهم وألسنتهم عشان تلهج بالذكر والتضرع، لكن برضو كل ما بيرفع إيده ما بيذوبك دقيقتين ثلاثة وينزلها، مش عارف يقول حاجة، ما فيش اتصال بينه وبين. وده بيظهر دايما في مواسم الدعاء زي الموسم اللي احنا مقبلين عليه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ربنا يبلغنا ان شاء الله. وانا بعد شوية هنزل لكم الخطبة، كنت خاطب النهاردة عن يوم عرفة وعن قيمة يوم عرفة، اتمنى ان احنا نسمعها وخصوصا قبل يوم عرفة، يعني لعلها تحرك القلوب كده شوقا الى هذا اليوم العظيم. بس في اليوم ده مثلا او في ليلة القدر او في رمضان، في لحظات الاستجابة او مواطن الاجابة اللي قلناها مبارح واحنا بنتلمس مواطن الاجابة ونتحراها، بتلاقي فعلا بيبان قوي المشكلة دي، برفع ايدي ملاقيش حاجة اقولها، يوم طويل، ليلة طويلة، مطلوب مني ان انا ادعي وادعي وادعي واكون مخطط فعلا ان انا هدعي. وبعدين انا بيحصل لي كده ساعات. و أذكر مرة كنت في رحلة حج سنة 2009، وكان معايا حد من أقاربنا الله يمسيه بالخير، راجل نحسبه من الطيبين الصالحين يعني. وبعدين جالي اثناء يوم عرفه. طبعا كل واحد يوم عرفه، يعني انا دايما حتى كنت في خطبه عرفه يوميها، خطبت لهم يوميها خطبه عرفه في المخيم، وقلت لهم كده، قلت لهم يعني حاولوا بقى ايه نقلل الكلام مع البشر ونخلي الكلام مع ربنا سبحانه وتعالى. اللي خلاص بقى العشيه المباركه من بعد الظهر للمغرب، والناس بقى تجتهد، بس جرت العاده في كل الحج، يعني اللي راح حج عارف المعنى ده، الناس بتفضل برضو ايه تضيع اليوم لغايه ما تيجي في الاخر بقى اخر ساعه كده، ايه ده يوم عرفه هيخلص، ده الناس موصياني، ده انا عندي خطط للدعاء، وبعدين ايه يلاقي بقى كل الناس اجتهدت في اخر ساعه من ساعات يوم عرفه. فجالي كده في الاواخر كده، وبعدين لقيته بيهزني كده وبيقول لي يا محمد، هو طبعا يعني في مقام والدي يعني، فقال لي يا محمد انا مش عارف اقول ايه. الحقيقه كان صراحه طيبه منه، وفي ناس بتتكسف تقول كده، بس هو فعلا قال لي كده، انا مش عارف اقول ايه، مش لاقي حاجه اقولها، الناس كلها عماله تبكي وعماله تتضرع وعماله تدعي، وانا مش قلت اللي فالحقيقه طبعا يعني، وكان منزعج جدا، يعني كان منزعج جدا، حاسس ان هو وحش، حاسس ان هو مش مقبول. قلت له لا، انت لو دعيت يا رب ارزقني الجنه وزحزحني عن النار وعافني من النار، خلاص انت كده يعني اديت اعظم شيء ممكن انسان يطلبه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للراجل اللي قال له اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، فقال له ما تقول؟ قال اسالك، اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، قال حولها ندندن. فهو ده يعني اللي تلاقيه مخضوض قوي، مش لاقي، بس برضه ممكن تنصح بحاجات، ممكن الانسان يتلمس لذه الدعاء. ما هو برضه الواحد مش عايز يتحرم، هو جاي ليه يعني منزعج؟ هو حس ان هو كان الناس مستمتعه ومتلذذه ومتقربه وبتبكي من خشيه الله وبتدعو الله عز وجل وبتشكو الى الله سبحانه وتعالى همومها، وهو مش قادر، فخاف فعلا، خاف انه يكون من الذين عجزوا عن الدعاء. فالحمد لله ربنا يسر كده، وقلت له بعض الحاجات اللي ايه ربنا كرم، لحد دلوقتي كل ما يقابلني يذكرني بالموقف ده وايه ويقول فعلا ان ايه اللي ممكن الافكار اللي جايه في الحلقات دي والحلقه دي والحلقات القادمه ان شاء الله ممكن تفرق شويه معاك. مش انك انت ما يكفيكش انك تقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، لا ده يكفي جدا وعظيم جدا، لكن انك انت تتلذذ بالمناجاه، تتلذذ بالدعاء. عشان كده زي ما قلت لك الحلقات اللي فاتت، قلت لك الحل الاول لهذا العجز انك تستشعر قيمه الدعاء ومعرفه من ستدعو، وتذكر مقام الربوبية والصفات والأسماء والقدرة التي تجعل الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة. امبارح تكلمنا عن الآداب والتماس الأوقات الفاضلة، عايزين بقى نتكلم في المحتوى، هنقول إيه بقى عشان ما يحدثش الجذب ده وعدم، لأنك ما تلاقيش حاجة تقول مش لاقي حاجة أقولها. لا، زي ما قلت لك امبارح، أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة المناجاة اللي هي قلناها امبارح، مثلا البدء بالثناء والحمد، وممكن أحيانا، مش أحيانا، كثيرا تكتفي بهذا، انك تنشغل بالثناء عن الطلب، عن المساله. ما هو الدعاء اما دعاء ثناء او دعاء مساله، الاثنين بيحملوا معنى الدعاء. وهتلاقي في النماذج اللي هضرب لكم بها امثال في هذه الحلقه ناس وانبياء وصالحين دعائهم كان ثناء، هو ما قالش اصلا دعاء، يعني هو ما طلبش الدعاء المساله، ان انت بتطلب يا رب اديني كذا، يا رب ارزقني، يا رب سدد عني ديني، يا رب اشفيني، ده طلب. وممكن تبقى كل الموضوع شكوى، بتشتكي إلى الله من غير ما تطلب، ممكن تكون بتثني على الله عز وجل، وهي دي معنى المناجاة. وأوضح نموذج في القرآن في نظري أو في تدبري لهذه المسألة نموذج سيدنا أيوب عليه السلام. نموذج سيدنا أيوب نموذج فعلا مثالي للمناجاة. وأيوب إذ نادى ربه، أول حاجة هو بينادي طبعا نداء زي ما قلنا تضرعا وخفية، هو ما حدش سمعه بس ربنا اللي عرفنا. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا سيدنا أيوب، أنا عايزك في معايير دعاء الطلب، والحلقة دي مش بقولك إن دعاء الطلب ملوش قيمة، لا، ده احنا هنتكلم عنه في الحلقات القادمة، ومطالب النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي، ومطالب الأنبياء في دعاء القرآن، الأدعية القرآنية، والمطالب بقى في الدنيا والدين والآخرة، كل ده هنتكلم عنه. بس النهاردة عايز أركز لك أكتر في إنك أنت ممكن بس تشتكي ربنا، أو لو قلنا بلفظ عامي بسيط عشان نفهمه وإنجاز التعبير، تفضفض، تقول اللي في قلبك، تقول اللي في نفسك. هو سيدنا أيوب هو بيقول، بيشتكي أني مسني الضر، وبعدين بيثني، وده من المناجاة الجميلة، وأنت أرحم الراحمين، أنا موقن يا رب أن أنت أرحم الراحمين. سيدنا أيوب هنا بيعلمنا والقرآن هنا كنموذج بيضربه لنا في سيدنا أيوب بصورة سورة الأنبياء. على فكرة سورة الأنبياء مليانة بالمعنى ده. سورة الأنبياء لو جيت تشوف من أهم موضوعاتها احتياج الأنبياء لربنا سبحانه وتعالى، ودول أكمل البشر وكانوا محتاجين ربنا، وبيوروا له الاحتياج ده وبيفضفضوا وبيشتكوا، بيقولوا اهو، بيقولوا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا أيوب بيقولها. وفي آية تانية رب العالمين بيقولها في سورة صاد برضو عن سيدنا أيوب، واذكر عبدنا أيوب. ربنا بيذكرنا عمل إيه سيدنا أيوب، ربنا بتذكرنا بيه يا رب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. شوف المشترك إيه، إذ نادى. عشان كده بقولك من أكتر الحاجات اللي تخليك وإنت فعلا تحس بمعنى التضرع والذلة والمسكنة بين يدي الله عز وجل، يا رب يا رب يا غفار يا ستار يا ستير يا حليم يا تواب، اندهله. سيدنا ايوب هو ربنا بيقول واذكر عبدنا ايوب في هذه اللحظه وهو ايه، اذ نادى ربه قال له ايه، اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا رب، عارف لما تبقى واصل لمرحله يا رب انا بتعذب، يا رب انا تعبان، نصب هنا هو التعب والعذاب معروف معناه. وسيدنا ايوب كان عنده مرض شديد وفقد ماله وفقد ابنائه في حالة صعبة جدا، نسبها للشيطان. بعض العلماء قالوا بيشكو ربنا سبحانه وتعالى أيضا من مس الشيطان، إن هو الشيطان عارف إن أنت لما تكون في حالة صعبة فالشيطان يجي يدخل لك بقى من سوء الظن ويبدأ يبث في روعك كلاما سيئا وكده. بعض العلماء ذكروا إن هي دي شكوى سيدنا أيوب، يا رب أنا تعبت من الكلام اللي الشيطان بيبثه، يا رب أنا مسني الشيطان بنصب وعذاب. والآية اللي قبلها في سورة الأنبياء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بعدها على طول فاستجبنا له. هو طلب إيه؟ هو ما طلبش، هو أثنى على الله وناجاه وعرض شكواه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. كان عنده عدد من الأبناء رزق ضعفهم، آتيناه أهله ومثلهم. العلماء يقولوا كان عنده 20 من الولد رزق ب40، الله أكبر، ومثلهم معهم، رحمة من عندنا وذكرى لمن للعابدين. كلمة تاني اللي بتيجي دايما بدل عن الدعاء، الدعاء هو العبادة، هنا ذكرى للعابدين. هو دعا ونادى في الآية التانية بتاعت سورة صاد، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ربنا امره انه يضرب برجله كده ضربه يطلع له ميه يغتسل بيها يخف ويشفى باذن الله عز وجل. نموذج من اوضح نماذج المناجاه، مش بقى الدعاء دعاء المساله، لا، دعاء الثناء والفضفضه والشكوى الى الله عز وجل. نموذج تاني واضح جدا واتقال فيه لفظ جميل قوي، لفظ الشكاية لله، واللفظ ده اتكرر في القرآن أكتر من مرة وهنقول مواضيعها كلها في هذه الحلقة إن شاء الله. لفظ سيدنا يعقوب لما تولى عنهم بعدما فقد ابنه التاني، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. فهو كظيم سيدنا يعقوب بيذكر يوسف وهو كمان فقد بنيامين أخوه الأصغر. وبعدين منفيش سيدنا يعقوب إنسان وبيضت عينه من الحزن، حزين. مش عيب إنك تحزن على فكرة، ناس كتيرة بتحس كده لما تلاقي مثلا إنسان دين أو إنسان صالح وحزين وتلومه، بنسمعها كتير قوي. الناس بتظن بينا إن احنا صالحين وربنا هو اللي ساترنا، بس حتى لو أنت شايف في إنسان صلاح ظاهر ها عادي ممكن يحزن. ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، يضيق صدرك بما يقولون. ده اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مع سيدنا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن. تخيل ابيضت عيناه من الحزن، احنا عرفنا بعد كده فارتد بصيرا، يعني فقد بصره، يعني كان بيبكي. عادي ممكن تعيط ممكن تبكي، بس لا تقول الا ما يرضي ربك. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقد ابنه ابراهيم عليه السلام، ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. شوف هنا ده برضو بيناجي، ده بي زي ما قلت لك مش عارف التعبير جائز ولا لا، بس بيفضفض. فبيقول إيه، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. شوف المعنى الجميل، بس مش هقول غير اللي يرضيك يا رب، مش هقول كلمة فيها تجاوز. عشان كده لما حزن جدا قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، أنت هتموت نفسك. فقال لهم معلمهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. احنا اتكلمنا قوي كتير عن الحتة الأخرانية بتاعته وأعلم من الله ما لا تعلمون، واحنا بنتكلم عن علاقة الدعاء بمعرفة الله، لكن هنا اللي هنقف معاها النهاردة في حلقة المناجاة ولذة المناجاة لذة الشكاية لله. زي ما بقولك البسطاء من الناس يقولك الشكوى لغير الله مذلة. أيوه، متشتكيش لغير ربنا إلا لو مثلا تظلم وعايز تدفع عن نفسك ظلم، مفيش بأس. واحد مثلا راح يعمل محضر في حد عشان مثلا عنده مشكلة، واحد عايز يدفع الظلم عن نفسه، ماشي، مفيش، دي مش الشكوى المذموم. لكن وانت كده بتفضفض وانت بتشتكي، لا، اشتكي لربنا. زي ما سيدنا يعقوب بيقول اهو، قال ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. لذة الشكاية لله انك تعرض همك على ربنا، انك تقول له يا رب انا تعبان، يا رب انا حزين، يا رب صدري ضيق، يا رب انا ابتليت في كذا، وقل له، اشتكي له، اعرض مسألتك عليه واثني عليه خيرا. عشان كده بعدها قال سيدنا يعقوب ايه؟ واعلم من الله ما لا تعلمون، وسيدنا ايوب ايه؟ وانت ارحم الراحمين، وسيدنا يونس وهو في بطن الحوت، وذنوني اذ ذهب، ذنون اللي هو سيدنا يونس، اسم تاني من اسماء سيدنا يونس، وذنوني اذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه. عارفين يعني إيه ظن أن لن نقدر عليه؟ ده حسن الظن. ناس كتير مش فاهمة ظن أن لن نقدر عليه، يعني ربنا ما عندوش قدرة، معاذ الله. إيه ده؟ إيه الظن الفاسد ده؟ لأ، ظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. إذا قدر عليه رزقه في القرآن يعني ضيق عليه. فهو سيدنا يونس كان ظنه بالله حسن، فربنا قال إيه؟ فظن أن لن نقدر عليه. أحسن الظن بالله اللي قال أنا عند ظن عبدي بي. فلما أحسن أن ربنا لن يضيق عليه، فنادى في الظلمات، في الظلمات، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، في هذه الظلمات بعضها فوق بعض، قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. طب فين الدعاء؟ طب فين يا رب أخرجني من بطن الحوت؟ هو خلاص عمل اللي مطلوب، هو تاب اني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه وقال لا اله الا انت سبحانك، اثنى على الله خيرا. زي ما بقولك كده شغله الثناء عن المسألة، فكان هذا اعظم دعاء، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ايه كذلك ننجي المؤمنين؟ بهذه المناجاة، بهذه النداءات. شفتوا كلمة نداء اتكررت كم مرة؟ اتكررت مع سيدنا أيوب مرتين، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أحسن الظن بالله وعرف أن ربنا مش هيضيق عليه لو دعا، فنادى في الظلمات. تاني نادى النداء مرة بعد مرة بعد مرة، نادوا ربنا يا أخوان، نادوا ربنا، نديله بالليل وهو بيقول هل من سائل فاعطيه، يقول له انا يا رب، يا رب انا اللي محتاج تضرعا وخفيا زي ما قلنا في الادب امبارح، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك بهذه الطريقه ننجي المؤمنين. ونماذج المناجاه كتيره في القران زي ما قلت لكم قبل كده. ام مريم، السيده ام مريم لما قالت ايه؟ ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. قالت له نذرت، بتكلمه هو، بعدين قالت له تقبل مني. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، مستمرة في المناجاة، مستمرة في الكلام مع ربنا، وإني سميتها مريم. طب ما هو ربنا يعلم، يعلم كل شيء ويعلم إن اسمها مريم، بس هي بتكلمه. تعرف تمرن نفسك على ده؟ مش هقولك جربها، الله لا يجرب، تجربش، مفيش حاجة اسمها تجرب، اعمل، افعل واعزم وافعل ذلك وأنت موقن بالإجابة. قالت إيه؟ وهي بتنادي ربنا سبحانه وتعالى، بتقول له، بتحكي له، بتشتكي له. هي كانت فاهمة ان النذر لو هو رجل يعني لو أنجبت ذكر فهو ده هيخدم الدين أكتر، ممكن يقاتل، ممكن يكون مع الجيوش بتاعت الأنبياء بتوع بني إسرائيل، وممكن كل ده كان في ذهنها. فلما وضعتها لقيتها بنت، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم. طب ما ربنا يعلم، هو سبحانه وتعالى الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، خلاص هو يعلم كل شيء. لا، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هي لسه بتتكلم، ما هي كانت فاكرة زي ما بقولك إن هو هيبقى بقى بطل أو مجاهد، وجات أنجبت بطلة، بطلة سميت سورة من القرآن باسمها السيدة مريم. قالت إيه؟ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. الآية بقى اللي شرحناها لما قلنا هنالك دعا زكريا ربه. بس الشاهد هنا إيه؟ إنك تشتكي، إنك تناجي. دعاء سيدنا زكريا اللي اتكلمنا عنه في أوله برضه كمناجاة، شوفوا هو بيقول إيه؟ ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقي. أنا عايزك تتدبر دعاء الأنبياء، تتدبر هذه المناجاة. هو لسه ما طلبش، هو قال بعد كده فهب لي من لدنك وليا، بس قبل ما يطلب بيقول له ايه؟ بيقول يا رب انا ضعيف، انا ضعفت يا رب، انا كبرت، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شبت يا رب، كبرت يا رب. وفي آية تانية وكانت امرأتي عاقرة. وهنا شوف شوف المعنى، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. انا يا رب خايف على الناس من بعدي، انا رب بني اسرائيل الموالي بتوعي، انا هم كانوا يعني بيسمعوا كلامي او بيقتدوا بي، بعديه مفيش حد بعدي اورثه او اعلمه او استخلفه عليهم. اني خفت الموالي، وفي بعض المعاني او بعض المفسرين قالوا خفت على اهلي من بعدي، اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيه. كمان دعاله، بس قبل ما يدعي ناجى، قبل ما يدعي اشتكى، قبل ما يدعي عرض حاله على ربنا. تعرف تعمل كده؟ تقدر تعمل كده؟ تقدر تعرض حالك؟ والله محتاجين، والله يا اخوانا ليها لذة عجيبة. زي بالظبط كده في الدنيا، دايما اي انسان في الدنيا، والله المثل الاعلى، وده مش عيب يعني، انا مش قصدي اقول لما بقول لك الشكوى الغير الله مذلة ده كمثل يعني شعبي، لكن عادي. انت مثلا بترتاح انك تتكلم مع زوجتك وتفضفض لها، او بترتاح تتكلمي مع زوجك وتفضفضي له، او ليك صديق عزيز زي ما بيقولوا انتيم مثلا، لو ليك صديقة عزيزة وبتحبه تفضفضه، الانسان بيرتاح لما يفضفض، مش كده؟ وحتى يقول لك يعني ايه من علامات ان الشخص ده شخص يعني جيد او شخص كويس الناس بتحبه، انه يجيد الاستماع، بيعرف يسمع، بيعرف يبقى ايه يعني بيسموه الاجانب جود ليسنر، مستمع جيد، بيعرف يقبل ويتفاعل معاك وينصحك، ومش عايز يتكلم وخلاص، لا سايبك تتكلم انت وسايبك تقول اللي عندك، عارف ده طبيعه الانسان يا اخوانا. فما بالك ولله المثل الاعلى لو فعلت ذلك مع الودود الولي وليك. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انك تعود نفسك لما تشتكي تروح له تشتكي له الاول، تكلمه، تفضفض له، تقول وتكتر في الكلام. ضربنا مثل بسيدنا موسى امبارح لما قعد يقول، ولما ربنا سأل وما تلك بيمينك، قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طب ما هو أنت قلت خلاص هي عصاي، خلصت الإجابة، لا أتكلم مع ربنا. عشان كده شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة في يومها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هيقوم، فالسيدة عائشة يومها، فبيقول لها إيه؟ شوف الكلمة، ذريني أتعبد لربي ساعة، في رواية ذريني أقوم لربي، أنا عايز أقوم، أنا عايز أسجد بين يديه. وتقول لك في حديث آخر السيدة عائشة بتروي أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني في الفراش، فقدته مش موجود، فتلمست فوجدت يعني لمست كده فوجدت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة وهو ساجد. تعرفين صفة قدم النبي وهو ساجد؟ كانت القدم بتبقى الأصابع كده لاتجاه القبلة والنبي، فهي السيدة عائشة فهمت على طول لما يعني حست بقدم النبي إن هو ساجد، فأطال السجود جدا حتى ظنت النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت أم المؤمنين عائشة أنه قبض من شدة مطول جدا في السجود. فلما هزته يعني أو حست عايزة تطمن، فأعلى النبي صلى الله عليه وسلم صوته بهذا الدعاء الجميل اللي يمكن ذكرته لكم بالأمس، اللي برضو فيه مناجاة. هو بيقول أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. شوف الجمال، شوف بيقول إيه لربنا، يا رب أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه، أثني عليك لا أحصي ثناء عليك، ده المعنى، مش لاقي حاجة تحصي الثناء عليك يا رب. أي قلب هذا؟ أي قلب يقول هذه الكلمات؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب عرف الله عز وجل. شوف كلمة سيدنا موسى وهو بيقول ربنا بيسأله برضو نفس المناجاة، ربنا بيقول له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري. وبعدين بيقول له إيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. نفسي أرضيك يا رب. شوف بيكلموا ربنا إزاي. أنا عايزك في الحلقة دي تتعلم تكلم ربنا، مش بس تطلب بس، هتطلب وهنتكلم في الحلقات الجاية عن المطالب، لكن قبل المطالب الثناء والمناجاة. شوف قول الله عز وجل في سورة الأعراف، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة حصل زي زلزال كده، قال ربي لو شئت أهلكتهم. شوف بيكلم ربنا، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا. في الآخر خالص بعد كل الكلام الجميل ده قال له إيه؟ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تعرف تكلم ربنا كده؟ تعرف تقول لربنا اللي في نفسك اللي في قلبك؟ تعرف تقول لربنا سبحانه وتعالى همومك تفضفضله؟ تعرف تشتكي لربنا؟ من أجمل المواضع اللي فيها لفظ الشكاية لله، غير بقى اللفظ اللي في حق سيدنا يعقوب وهو بيقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اللفظ اللي في سورة المجادلة. تقرأ المجادلة كاسم السورة وتقرأ أيضا المجادلة، سورة المجادلة أو المجادلة. المجادلة دي مين؟ واحدة من الصحابة اسمها خويلة بنت مالك ابن ثعلبة. هذه المرأة قصتها معروفة، كانت امرأة من الخزرج من بني عوف من الأنصار، وكان زوجها اسمه أوس بن الصامت الخزرجي، أخو سيدنا عبادة بن الصامت على فكرة. وحصل قصة مشهورة جدا إن يعني زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، اللي هو حلف عليها يمين ظهار، وكان ده في الجاهلية تحريم للمرأة مؤبد، خلاص بدام اتقال لها الكلمة دي خلاص بقت محرمة عليه، محرمة عليه. وعمل بذلك أهل المدينة المسلمون في المدينة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره الناس، خلاص كان يعني زي ما تقول إيه من شرع من قبلهم، فاستقر مشروعا. حتى جاءت السيدة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك. شوف بقى اللفظ بتاع الحديث الرائع ده، ذكرت له ذلك قبل ما أقولك الآيات. فجاءت السيدة خولة، هي تقرأ خولة وخويلة الاثنين وردوا في السنة، فقالت السيدة خولة يا رسول الله، ذكرت له ما حدث وقال أنه قال أنت علي كظهر أمي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه؟ فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاع، وإن ضممتهم إلي جاع، أنا مش هعرف أصرف عليهم، ولو سبتهم مش هعرف يربيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي في أمرك شيء. وإحنا بنشرح سورة المجادلة حتى اتكلمت على الحتة دي، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقف على ما أنزل الله عز وجل إليه، موجودة هي في التعليقات مجالس تدبرات سورة المجادلة، ست مجالس بفضل الله. فهتلاقوا في أول مجلس يوم اتكلمت عن النقطة دي، لما قال لها ما عندي من أمرك شيء، فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا، هو ما قاليش أنت طالق، هو قال لي أنت عليك ظهر أمي، وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه. شوف بقى قالت إيه السيدة خولة، قالت كلمة عايزك تتعلمها النهاردة في هذه الحلقة، حلقة المناجاة. الحلقة دي أنا كنت بصراحة يعني نفسي أقولها من زمان وكنت هايب، بس يلا يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن يغفر ما فيها من التقصير، لأنها معاني عالية قوي، الواحد أقل من أنه يتكلم فيها، بس هو أدينا بنذكر بعض. السيدة خولة قالت له يا رسول الله إنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال النبي حرمت عليه. فقالت، شوف بقى الكلمة اللي هتقولها، أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. أشكو إلى الله فاقتي، فاقتي اللي هي فقري، أنا فقيرة. كلمة شبه اللي قالها قلناها مبارح عن سيدنا موسى لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما تولى إلى الظل، هي برضو اشتكت قالت إيه أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. شوف الكلمة تاني، تشكو إيه؟ بشكو إلى الله. وكلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله، دي الرواية بتقول كده، وشكت إلى الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اسمع، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع تحاوركما. كلمة لفظ الجلالة اللي اتكررت في الآية دي أصلا أكتر من مرة، واتكررت في السورة في كل آية من آيات سورة المجادلة فيها لفظ الجلالة وفيها معنى السمع والبصر. ربنا سمعها. سمع إيه؟ سمع الشكوى. اسمع الكلمة تاني، وتشتكي إلى الله. وفي السنة أشكو إلى الله فاقتي ووجدي، يعني حزني، يعني ما في من قلبي من ألم، أشكو إلى الله. وربنا يبشرها، بتيجي الرسالة المطمئنة بقى في السورة، والله يسمع، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ربنا سميع بصير. شكواك قد سمعها من يجيب المضطر. أبشر، لما تشتكي لربنا هو سمع. قضيتك قد نظرت ممن لا يغفل ولا ينام ولا يظلم، ولا يظلم ربك أحد. عشان كده في قضيتها هي النبي قال لها ما عندي من أمرك شيء حتى حكم الله. لكن قبل أن يحكم سبحانه النبي قال لا، ليس عندي من أمرك شيء. لما حكم لا معقب لحكمه. الشاهد في الرواية الطويلة دي، أشتكي إلى الله، أشكو فاقتي ووجدي. ولو بصيت حتى في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف دعاء الكرب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، في رواية فزع إلى الصلاة، ماشي بيصلي، وفي رواية أخرى كان إذا حزبه أمر، يعني أحزنه أمر أو أقلقه أمر أو أهمه أمر، كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ده العلماء يسموه إيه؟ حد عارف؟ دعاء الكرب. دعاء الكرب. طب فين الدعاء؟ دعاء الكرب يعني اللهم أزل كربي. لا، دي بعدها العلماء يقولوا إيه؟ كان يقول يدعو بعد ذلك بما يهمه، لكن قبلها يناجي، يثني على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، يثني على الله بأسمائه وصفاته بتوحيده. لا، شوف تاني الدعاء، دعاء اسمه دعاء الكرب وكله ثناء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. شوف دعاء النبي عامل إزاي، شوف مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. آخر حاجة خالص، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو طلب في الآخر، بس قبلها إيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وفي دعاء ربيع القلب، اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، قبلها قال إيه؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي مقدمة رأسي بيدك. الناصية لما تكون بإيد حد يعني أنا ذليل، خلاص أنا ذليل لك يا رب، أنا عبد، ناصيتي بيدك، ومش أنا بس العبد، أنا وأبويا وأمي وكل الناس، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. شوف الثناء، شوف المناجاة، شوف هو بيقول: اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. شوف هو بيقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أتحمل، أنا اللي بتحمل ذنبي وبتحمل النعم اللي أنت أنعمتها علي، ومعترف بنعمك ومعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أغلب أدعية النبي هتلاقي فيها المعنى ده، هتلاقي فيها المعنى. حتى الدعاء اللي بعض أهل العلم ضعفوا إسناده، بس دايما أهل العلم بيذكروه لما في معناه من جمال. وحتى الشيخ الإسلام تيمية ذكروا، كثير من العلماء يذكروا أن هذا اللفظ عليه نور النبوة. ده حال النبي في الدعاء لما توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي إلى الطائف ماشيا على قدميه، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، وآذوه وأغروا به سفهاءهم وأطفالهم، فألقوا عليه الحجارة وأدموا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خرج من الطائف بهذه الطريقة، أتى إلى ظل شجرة، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قال نفس اللفظ هو: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين أنت، أرحم الراحمين أنت. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي، في رواية: إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث في الطوراني، طبعا إسناده فيه ضعف لكنه ضعف يسير، ولذلك العلماء كانوا دائما يذكرون هذا الحديث. شيخ الإسلام ذكره في مجموع الفتاوى، وابن القيم كان بيذكره دائما، على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. واحد يقول لك أنا أشتكي ربنا، أنا مش صابر. لا، صابر بس بتناجي ربنا، بتدوق لذة العبودية ولذة المناجاة. العنوان لهذا اللقاء بها لذة المناجاة. شوف حتى وانت بتصلي، في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا افتتح صلاته، في بعض الروايات صلاة الليل، كان يقول ايه؟ شوف المناجاة: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا بيدعي بقى: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك. يرجع تاني ناجي بعد ما بدأ بالمناجاة، وبعدين دعا، وبعدين رجع تاني: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. حديث في مسلم، مناجاة ومخاطبة ودعاء، في دعاء مسألة وفي خشوع وخضوع، لكن أغلبه لو لاحظتم هو بيبدأ لسه هيصلي بيقول الكلمات دي. على فكرة يا اخوانا، احفظوا أدعية استفتاح الصلاة، والله العظيم لو قلناها بقلب هتفرق في صلاتك جدا وفي خشوعك جدا. لما تقول كده وانت بادئ: وجهت وجهي، ما تكذبش بقى، ما تبصش حواليك، ما تفكرش في حاجة تانية، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. وبعدين تقول له: لبيك وسعديك. عارفين حتى في الأيام دي، أيام الحج، وانتوا بتسمعوا كده الحجاج وهم في الطريق لمكة، هم بيقولوا لبيك الله، ده مناجاة. فكر فيها كده: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هما بيقولوا إيه؟ ليه كل ملبي يلبي بشر، كل حجر أو شجر أو مدر في نطاق تلبيته يشهد له يوم القيامة، لأنه بيناجي. وهنا مما يشرع فيه إعلاء الصوت بقى، ده بيعلي الصوت في المناجاة. السنة في التلبية الفج والعج، يعني يقعد يعلي صوته حتى يبح صوته وهو يلبي، وهو يعلن للعالم كله أنه يلبي وأنه يناجي الله عز وجل. لبيك. على فكرة في صيغ جميلة جدا للتلبية، مش دي بس، دي أشهر صيغة طبعا وثبتت عن النبي، لكن في صيغ عن الصحابة، في صيغة مثلا: لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. شوف الخضوع والعبودية. لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك. مناجاة والله يا اخوانا، انك تناجي ربنا بالإحساس ده. حتى وانت بتقرأ الفاتحة تعرف ان الفاتحة اولها مناجاة، وربنا بيقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ما هو ده ثناء على الله بحب، الحمد يعني ثناء بحب. قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ربنا بيرد عليك، بتقول الرحمن الرحيم بيقولك أثنى علي عبدي، بتقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي. ده السر بقى، سر الإخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. خلاص اطلب بقى، اطلب ما انت نجيت، ما انت بدأت بالتضرع وبالمناجاة وبالثناء على الله سبحانه وتعالى. معنى مهم جدا، اوعى تقول ابدا انا مش قادر ادعي، مش قادر تشتكي له، مش قادر تفضفض له، تقول له كده. عارف لو وصلت لمرحلة انك انت فعلا مش قادر، لو انا هصدق فعلا انك مش قادر، قول له مش قادر. تخيل، قول له يا رب انا مش قادر، يا رب انا مش قادر اتكلم، يا رب انا لساني معقود، يا رب انا عاجز، يا رب انا تعبان. قول له كده، اشتكي انك مش قادر، حتى لو انت مش قادر، وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر. بس ابدأ بالثناء عليه، جدد معرفتك. احنا قلنا امبارح في بداية الاداب انك تبدأ بالثناء ليه؟ عشان تجدد المعرفة، عشان تجدد معنى وما كنا غائبين. عارفين في سورة الاعراف ربنا بيقول فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. انك تحس ان ربنا مش غايب، انك ربنا مش غافل، انك بتذكر نفسك وانت بتثني عليه. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. انك تحس دايما بالمعنى ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يراك وينظر اليك. اسمع كده، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. شوف الطمأنة القرآنية دي، باعيننا، انك تستشعر وانت بتثني على الله وانت بتشتكي له ان ربنا بيرعاك، ان قلبك يبقى متعلق بالسماء، ان يبقى في نوع تاني من الرقابة، رقابة العناية والحفظ واللطف والحنو، انك انت تبدأ تحس كده ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك هذه المناجاة. هذه كانت حلقة اليوم من حلقات لولا دعاؤكم. باختصار، فضفض لربنا، اشتكي لربنا، قل له على همومك، قل له على مشاكلك، ولو مش قادر قل له مش قادر، بس كلمه، كلمه ربنا وناجوا ربنا وأثنوا على الله خيرا. بكرة إن شاء الله نتكلم في جزء آخر من أجزاء المحتوى، محتوى الدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الدعاء وأن يعيننا عليه وألا نكون أعجز الناس. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.